هل نسيان الشخص للسؤال عن تحريم الشيء يعفيه من العقوبة؟ النسيان ليس باختياره، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعل سبحانه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم فيها نسي أن يسأل عن شيء وقع منه، فالنسيان عذر شرعي، لكن ينبغي له أن يجتهد في محاسبة نفسه والنظر في أعماله حتى يسأل عما أشكل عليه، وحتى يتوب من سيئاته، وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا يتساهل. المؤمن يجب أن يحذر، ويجب أن يعتني، ويجب أن يراقب ربه. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدرت لغد، ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه، ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب عليه أن يراقب الله ويجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن ينزل به الأجل، حتى يعرف ما له وما عليه، حتى يعرف أخطاءه وزلاته فيتوب إلى الله منها، حتى يعرف تقصيره فيتدارك هذا التقصير. ليس له التغافل والتساهل، بل يجب أن يعتني بأمور دينه غاية العناية، ويحاسب نفسه في أيامه ولياليه، حتى يعلم أنه أدى ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم أنه ترك ما حرم الله عليه، وحتى يبادر بالتوبة مما قد سلف منه من السيئات والخطايا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.